معاك وهعيش وياك يا حبيبي سنين الجاية عمري ولا يغلى عليك ضمني بإيديك احضني وقرب لي يا قلبي من ليلة معاك وهعيش وياك يا حبيبي سنين الجاية عمري ولا يغلى عليك ضمني بإيديك احضني وقرب لي يا قلبي شاور لي عليك وما صدقت ألاقيك حضنك من الدنيا خدني وقلبك وعدني بحبك يا أجمل هدية حبك ده اسمه نصيب شمسك لا يمكن تغيب شايلك في عيني يا فرحة سنيني يا نجمة ولمسها بإيديا خدني من كل الناس انا قلبي خلاص اختارك وحدك ليا ياللي انا عايش ليك وبموت انا فيك ومليت الدنيا عليا خدني من كل الناس انا قلبي خلاص اختارك وحدك ليا ياللي انا عايش ليك بموت انا فيك ومليت الدنيا عليا قلبي شاور لي عليك وما صدقت الاقيك حضنك من الدنيا خدني وقلبك وعدني بحبك يا اجمل هديه حبك ده اسمه ونصيب شمسك لا يمكن تغيب شايلك في عيني يا فرحة سنيني يا نجمة ولمسها بإيديا قلبي شاور عليك وما صدقت ألاقيك حبيبي حضنك من الدنيا خدني وقلبك وعدني بحبك يا أجمل هدية عيني يا فرحة سنيني يا نجمة ولمسها بإيديا